أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان وتراجي، عتبة يجيرة العالم، يا أهيل I'm gonna